إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فجعله تعاقب، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، لله علي أن أصوم، لله علي أن أعتق، لله علي أن أفعل كذا وكذا. ففي تعاقد بين المخلوق والخالق، لكن في تعاقد أصلي من الخالق أنه أي عمل صالح لا يضيع، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فما نستطيع أن نقول أنه ما يحصل الثواب على الأعمال الصالحة، يعني مثلا ليلة القدر يقول ما يظهر له ما تقدم من ذنبه إذا أحيى العشر الأواخر وليس في نيته أن يظهر الله له ما تقدم من ذنبه. هاي كذا نوى أو لم ينوي، فالله سبحانه وتعالى أكرم من معانه سبحانه، وهو له الفضل والذنة التامة الكاملة. فمسألة النية ما هي واردة هنا، لأن قياس هذا على هذا على مسألة الجعل والاستحقاقات في تعاقب المخلوقة وتغليد النظر الفقهي على هذا ضعيف. ولذلك يبقى الأصل أن المخلوق ينال الأجر ولو لم يكن عنده شعور بذلك الأجر، لكن ينبغي أن يكون عنده الأساس وهو الإخلاص لله ورجاء الثواب من الله عز وجل. وهذا يكفي إجمالا من حيث الإجمال. مسألة التفصيل يعلم أنه إذا قام هذه العشر الأواخر وأصال ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه، ويطلب ذلك ليس بوارد، إنما هو نحو فضل من الله سبحانه وتعالى. ولم يكن قياس هذه المسألة التي وردت أن المخلوق مع المخلوق لا يكون له تعاقبه في الجعل إلا بعد علمه، والله سبحانه الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: أشكل علي فهم هذين الحديثين، الأول قوله عليه الصلاة والسلام تداووا، والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي أصيبت بالصرع اصبري ولك الجنة. حديث المرأة السوداء الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه يوما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وكانت مبشرة بالجنة إذا التزمت في شرطها وهي تمشي على وجه الأرض. تلك المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع فادع الله أن يشفيني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. هذا الحديث الجواب عنه من وجوه: إما أن تقول الأصل التداوم، وهذه القضية قضية عين لا عموم لها، وقاعدة قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. طيب إذا جئت تقول قضية العين، نريد أن نعرف ما هو ضابط قضية العين. قضية العين أن تأتي على وجه لا يمكن إلحاق الغير بها وتخالف أصلا، إذا جاءت مخالفة للأصل تخصها تقول قضية عين لهذا الشخص بعين. مثلا شهادة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين، هل يمكن أن نقيس غير زيد عليه؟ ما يمكن. نقول هذه قضية عين لا تصلح دليلا للعموم. فإذا إذا وجد فيها ما يدل على التخصيص والاختصاص نقول قضية عين لا تصلح للعموم. المرأة لما كان شفاؤها من النبي صلى الله عليه وسلم محكما قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. فهذا أمر فيه اشتراط من جهة الشرع: إن شئت صبرت ولك الجنة. فاختارت الصبر. هذا لا يطعن في مسألة التداوم، ليس فيه طعن أبدا ولا يعارض الإنسان، لأن هذا شيء من الغيب. وقال إن وشفاؤها محقق، إنه لو دعا لها واستجيب دعوة عليه الصلاة والسلام. فإذا قضية العين فيها واردة، ويكون ورود هذه الحادثة تعليما للأمة وتوجيها لكل مبتلى خاصة بالأمراض النفسية والأمراض الروحية أنها سبيل إلى الجنة إذا صبر عليها العبد واحتسب الهم والغم والأحزان والأمراض النفسية. الصبر عليها الصرع في حكمها الجنون، الصبر عليها لا شك أن هذا يعني إذا احتسب الإنسان فيه أنه من أعظم الأسباب الموجبة لغفران الذنب، لأن البلاء يغفر الله به ذنوب العبد. وبناء على هذا تكون قضية عين ولا تصلح دليلا للعموم. الأمر الثاني أن المرأة ما عرضت الحديث، لأن الحديث يقول تداووا عباد الله، والدعاء خارج عن الدواء الذي أمر به،

ويشتري الكتب التي تتحدث عن تاريخ الكفار. قل ماذا تريدين؟ قل ربما اسال عن هذا يزيد من ثقافه. ويصبح الذي يزيد عن هذه الاسئله الغريبه محل شادع انه اوسع معلومه. هذه الامور تجر الى مفاسد والى اضرار، ولذلك ينبغي قفل هذا الباب، لانك اذا فتحته في امور الدين فتحت علينا في امور الدنيا، وحصل في ذلك من الضر من الله بعلم. لذلك اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. هذا العلم صانع ويحفظ، ومن حفظ العلم وصانه كما قال الشاعر رحمه الله ورحمته الله، ولو ان اهل العلم صانوه صانه، ولو ان اهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعبدنا. ولذلك من حفظ العلم حفظ الله له كرامه العلم في وجهه وفي اهله وفي ماله وحيثما كان. يبارك لك في علمك ما صنته وجعلته لاخر، فتكلمت به لله وعلمت لله وتعلمت لله. اما اذا فتحت امور الدنيا على خاصه النشب الصغار معودهم، هل وجدنا السلف لهذه الامه قاده العالم من المشيط الى المشيط؟ يا اخوان تفكروا، الانسان العاقل يقرا التاريخ، الامه قاده العالم من المشيط الى المشيط، وكانت مدارس المسلمين في كل سقع وفي كل مكان. ما كنا نعرف مشابقات ولا جوار، هل كان يحدث هذا؟ ابدا. ما كانوا يعرفون الا وهم يسلون على الركب في خلق العلم، مكتسبين الاجر عند الله سبحانه وتعالى، مبتغين الثواب من الله سبحانه. تبارك الله لهم وبارك في علمهم، وبقي علمهم الى اليوم خالدا خالدا، حتى انك تجد كتاب العالم محفوظا في دول الكفر، محفوظ حتى على التراث. سبحان الله عنه، لان اليد خطت لله والعلم هو لله، وسخر الله حتى عدو الله من يشفر. هذه كلها ايات وعظه بالاخلاص بالتوحيد لاراده ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض حفظ كتاب الله عز وجل يحفظ من اجل الجوائز ويحفظ من اجل الدنيا، فاذا به ميت القلب لا ينتفع بالقران. نسال الله سبحانه وتعالى، ولربما تجد الشخص عنده نصف القران مخلصا لله فيه، بورك له يقوم به الليل ويبكي من ايات اذا تلاها وينتفع بها، وتجد الرجل ياتي ويلقي القران من اجل ما يكون قراءه، ولن يدخل في قلبه نسال الله سبحانه وتعالى منها اثرا. خلاص لابد من هذا العلم يراد به وجه الله. وكل من تعلم وكان من اهل العلم فالواجب عليه ان يجعل الاخره نصف عينيه، وان يجعل ما عند الله نصف عينيه، تلك الدار الاخره. يقول انظر الى هذه الايه وتاملها كما يقول اهل العلم، ما قال الدار الاخره، قال تلك، وهذا اشاره الى العلو ورفعه المنزله. تلك الدار الاخره علت وسمت، فعلى اهلها وسموا عن فطام الدنيا، لان الدنيا ضرتها تماما. فمن أراد الدنيا لا يريد الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها، ويجعل الله لك الآخرة متى؟ للذين اختصاص ألمان تزيد اختصاص، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الذين اتقوا الله في هذا العلم، والعاقبة للمتقين. فأهل العلم ينبغي علينا صيانة العلم، ونعود طالب العلم من الصغر على طلب العلم بالله وفي الله وابتغاء ما عند الله عز وجل حتى يبارك له في علمه. فإذا فعلنا ذلك وجدنا الخير والبركة، ووجدنا من يستطيع أن يخرج من بيته من الصباح ولا يرجع إلى بيته إلا في الليل، وهو عافي في بيت من بيوت الله يعني من أبناء المسلمين. أما إذا وضعت على ذلك الحوائج والجوائز ربما تعلق قلبه بها، والقلب إذا تعلق بشيء فتن به نسأل الله السلامة والعافية، إلا أن يكون من مرضاة الله. ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه طالب العلم، يعني من اراد وجه الله، والا ما عداها فهو من فوق البركه. فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا ممن اراد بهذا العلم وجهه، ان يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وان يصرف عنا فتنه العلم ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى اعلم. مع تحيات اخوانكم باذاعه طريق الاسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.